ومنها أيضا ما ذكر المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير ميت فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن كنا كل جارية يعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كفيل سيبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجس لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ يبلغ قلتين ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.